تفسير الآية 8 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أي هذا بيان أن نفع الإيمان حيث كل خير وسعادة في الدارين، وضرر الكفر حيث كل شر وتعاسة فيهما، لا يعود إلا على فاعل ذلك، وليس بالقطع على الله تعالى الذي لا ينفعه بأي شيء إسلام مسلم، ولا يضره كفر كافر وعصيان عاص. أي وقال موسى لهم محذرا تحذيرا شديدا: إن تتنكروا لنعم الله تعالى فلم تعترفوا بها، أو استصغرتموها، أو نسبتموها لغيره، أو نحو ذلك من أنواع الكفران والإنكار، أو إذا وصلتم لدرجة أن تكفروا به، أي لا تصدقوا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندتم واستكبرتم واستهزأتم وفعلتم الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظركم، أنتم ومن في الأرض كلهم جميعا، فلن تضروا الله حتما بأي شيء، وإنما ضرر وشقاء ذلك في الدارين يعود على من يفعل هذا، لأن الله هو وحده بالتأكيد كامل الغنى، واللام للتأكيد لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. فهو يشجعهم على الإيمان لا لحاجته سبحانه لذلك حتما، ولكن لاحتياجهم الشديد هم له، ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين، وإلا لو كفروا لتعسوا تماما فيهما، حيث الجميع يحتاجون احتياجا تاما لربهم الرزاق الوهاب الكريم الرحيم في كل أوقاتهم وكل شؤونهم. ولولا رعاياته ورحماته وأرزاقه لأصابهم كل سوء، ولتعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. وهو تعالى حميد، أي محمود، مستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد من البشر، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون منهم. وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة حسنة، حسنة النتائج سعيدة النهايات، ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.